اللي انتوا ربنا يسر لكم وتبقى انتوا اللي تبتدوا تشتغلوا. تمام، ده هيكون بعد ما نخلص ان شاء الله الترابط في الموضوع ونمتحن باذن الله على الحاجات دي. ماشي. طيب بعد كده المادة الثانية هي مادة الدعوة والجولات. انتوا بفضل الله انتهيتوا مع الدكتور محمد جودة من شرح يعتبر اول 50 صفحة اللي هو نص القرآن في الكلام عن الجنة ونار من كتاب العظمتان. تمام كده. طيب الفترة اللي جاية بقى ان شاء الله هيكون الباشمهندس سعد علي، وده هيبتدي معانا سيكشن دعوة. يعني هيكون في سيكشن حاضر الكتاب هينزل لكم قريب ان شاء الله. انا كلمت الدكتور محمد رفع في موضوع الكتاب بيلوش. لا سيكشن الدعوة بقى هيكون يعني الى حد ما كلام عملي شوية او كلام دعوة شوية. تمام، اللي هو يعتبر المادة اللي كان بشرحها الدكتور حازم السنة اللي فاتت. يعني هو دكتور محمد جودة الله يكرمه شرح الكتاب واهتم جدا تمام بالكتاب العظمتان وشرح كل اللي فيه لدكتور هشام الزبير ربنا يكرمه يا رب ان شاء الله. الفتره الجايه هيكون في سيكشن بقى، سيكشن ايوه اهتمام بالجوانب الدعويه معانا والجولات. هيكون في بقى هيبتدي الجولات ان شاء الله، يبقى في كلام عن الجولات اللي هو الجوله الاسبوعيه اللي كانت سنه اولى سنه ثانيه حاليا السنه اللي فاتت وهي سنه اولى كانوا بيعملوها جوله النت. نعم ده هيبقى ان شاء الله ايوه تطبيق العملي باذن الله، وانتوا اللي هتعملوا البوسترات وانتوا اللي هتنقوا الكلمات، ولو في مثلا جزء صغير مقطع مثلا معين هتزودوا انتوا تنقوا المقطع ده ويتسمع وننقل احسن حاجه ان شاء الله ونبتدي ننزلها، وانتوا تعملوا جوله عمليه على النت ويكون بعد درس نص ساعه مثلا درس درس على انتوا. ده هيكون باذن الله من الفترات اللي جايه ان شاء الله. تمام كده. يبقى أول مادة التفسير، ثاني مادة هي الدعوة والجولات. طيب بعد كده المادة الثالثة هي مادة الآية القرآنية اللي انتوا بتاخدوها دكتور حازم شرح سورة العنكبوت. تمام. طيب هو لما يخلص الدكتور حازم احتمال ان شاء الله يخش في صور الشعب أبي طالب، يعني بعض الصور كده ربنا يسرها. يعني احنا مبدئين هي دي مادة، مادة الآية القرآنية اللي هي الآن تمثل مشترك بينكم وبين سنة تانية اللي هو مادة سورة العنكبوت في الآية القرآنية. تمام كده. طيب المادة الرابعة دي مادة ان شاء الله تبقى خاصة بيكم اللي هي مادة تفتح لي قلبك مع الدكتور حازم شومان. تمام. المادة الثالثة تبقى ليكم انتم. ماشي. وهتبقى خاصة بيكم افتح لي قلبك، كلكم بتقولوا مشاكلكم اي حد عنده مشكلة والكلام ده، ودكتور حازم يبتدي يفتح لكم قلبه وانتوا تفتحوا قلبكم، واللي عنده مشكلة اللي عنده اي حاجة اللي عنده معضلة في اي حاجة بيتكلم، والدكتور حازم ان شاء الله هيدخل معاكم في هذه المادة. ماشي تمام معايا. تمام. طيب المادة الخامسة ان شاء الله هتكون مادة التربية النفسية. التربية النفسية يعني ايه؟ يعني دي مادة عبارة عن ابحاث زي التجرد الجندية، دي برضو لهداية دكتور حازم ان شاء الله. يشوف اصلاح النفس، اصلاح نفسيتنا كلنا بحيث ان احنا نبقى نتعامل كفريق، اللي احنا يعني تمام فريق واحد، ما حدش يبقى تعلم من التاني، ما حدش باصص التاني، ما حدش في حسد، ما فيش يعني قطيعة، ما فيش كذا ما فيش كذا، لا احنا كنا فريق واحد. تمام. ان احنا نبقى ايه يعني اخوة او اخوات كلنا بفضل الله جل وعلا، ما فيش في قلوبنا اي حاجة على اي حد مننا، بالعكس ده احنا الاهم حاجة عندنا اعلاء دين الله جل وعلا في الارض، هو ده. فدي تبقى مادة تربية نفسية بقى، سواء التجرد تمام ان شاء الله هيبقى حاجة زي التجرد زي الجندية كلام ده كله، يعني ان شاء الله هيبقى برضو ده دكتور حازم. هقول لكم طبعا على المواعيد وكل حاجة، بس انا مبدئين بقول لكم على المنهج ان شاء الله. طيب المادة السادسة دي هتبقى مادة الكلمات الدعوية، ودي ان شاء الله تبقى مع الدكتور احمد سعد. هي مادة مشتركة برضو ما بين اولى وتانية. يعني تمام، يعني الاصل ان هي سنة تانية، وما فيش مانع ان انتم ان شاء الله تدخلوا معانا في هذه المادة. يعني مادة الكلمات الدعوية اللي هو ازاي نحضر كلمات ونشد باسلوبنا ازاي الناس انها تسمع الكلمة، او نحضرها ازاي الكلام ده كله. تمام، نحضر ازاي من الكتب، نقول ايه وما نقولش ايه، امتى نقول الكلام ده وامتى ما نقولوش. تمام. فدي هتبقى ماده كلمات دعويه مع الدكتور احمد سعد ان شاء الله. دي هتبقى ماده مشتركه زي ما قلنا ما بين اولى وما بين سنه ثانيه. الاصل يعني الاصل ان هي الماده السنه الثانيه، اللي عايز يحضر ان شاء الله يحضر، بتفادوا كتير منها باذن الله. تمام كده بصوت. طيب الماده الاخيره هي ماده جديده برضو، اللي هي ماده مربي الورش. في بعض الناس قالت تفعيل الورش وتفعيل الورش وتفعيل يعني الاهتمام بيها وفكر الورش والكلام ده كله، ده ان شاء الله برضو هيبقى موجود معانا. دي الماده السابعه والماده الاخيره، يعني بقى قدر كلنا ان شاء الله هكون معاكم في هذه الماده. تمام. مادة طبعا مربي الورش ديت اللي احنا بنقول عليها، اللي هي هتبقى جزاكم الله خير، مادة مربي الورش ديت اللي احنا بنتقسم لمجموعات. وطبعا اكتشفنا اللي حضراتكم ما تعرفوش بعض، يعني في بعض الناس قالت المشكلة اللي احنا اصلا ما نعرفش بعض، ودي مشكلة كبيرة جدا ما نعرفش بعض. حتى لما كنت طبعا لما كنت بشوف يعني بعض الاخوات لما تيجي تكتب انا اخش في البحث الفلاني حد يخش معايا، للاسف ما كانش في حد بيرد، لان فعلا هو ده بين ان احنا ما نعرفش بعض، يعني الناس مش عارفه بعضها ولا حد. احنا كنا عارفين بعض يعني زي السنه اللي فاتت مثلا، كان لما اختي تيجي تكتب انا اخش في البحث الفلاني في مجموعه اخوات، انا ادخل معاكي انا ادخل معاكي انا ادخل معاكي، تمام. فكان بيبقى لانهم عارفين بعض فكلهم بيجتمعوا على الخير، لكن للاسف احنا فعلا ما نعرفش بعض. فعشان كده حد يقول انا هعمل بحث فلان حد يدخل معايا، للاسف مفيش حد بيرد اصلا، لان محدش عارف بعضه مش عارفين اوصل ازاي. يعني المفروض بيها ان نبقى مجموعات ونبقى واحد ونبقى عارفين بعض كلنا، تمام، زي اللي عاملين بتعمل في المسجد. تمام ربنا ييسر ان شاء الله. ديت زي يعني فكرة المجموعات او فكرة العواميد، كل مثلا اخ بيبقى حوالين منه كذا اخ كده بيقعدوا حوالين عمود في المسجد، تمام، اللي هي بعد كده تبقى فكرة الورش، بقى خلاص كل مجموعة لهم قائد وبيبقى هو ايه قائد الورشة ديت، وبيجتمعوا على الخير وبيجتمعوا مع بعض وبيتعرفوا على بعض، وممكن يتقابلوا مع بعض وممكن يعني يتقابلوا على النت او بالتليفون او كذا، وبيجتمعوا على اعمال خيرية، تمام. فده هي ديت فكرة الورش اللي ان شاء الله تفعل الفترة اللي جاية بإذن الله جل وعلا. تمام. طيب بس هيبقى مطلوب منكم اللي انتم يعني تختاروا قائدات ورش او قائد ورش، تمام، يعني كل حد مثلا شايف نفسه قادر على الإدارة، قادر ان هو يجمع الناس حواليه يبتدي. احنا طبعا اذا ما شفت البوست النهاردة بتاع دكتور محمد رفعت، اللي هو المفترض يكون في 10 منكم ويبتدي يتقسم منهج سنة أولى أو مجموعة أو سنة أولى، عدد سنة أولى يتقسم على 10 دولة، تمام، يكون في شخص مثلا و9 معاه أو 10 معاه أو 5 لو احنا عددنا قليل ما عندناش أدنى مشكلة، تمام، يعني ممكن يكون احنا قليلين، ممكن يكون احنا مثلا 5 مع كل أخ أو كل أخت، تمام، 4 ما عندناش أدنى مشكلة، بحيث ان احنا نجتمع. طب الاجتماع ده هينوم عن ايه؟ الاخ مثلا او الاخت هتشوف اخواتها هتجتمع طبعا معاهم، سواء بالاتصال بالتليفون سواء بالمقابله في المعهد سواء الكلام ده، تشوف مشاكلهم يبتدوا يتفقوا مع بعض ايه المشاكل اللي عندنا، احنا ايه اللي احنا محتاجينه وايه اللي احنا ناقصنا، تمام، يتعرفوا على بعض يشوفوا مشاكلهم، لو في مثلا ابحاث يبتدوا يعملوها سوا مع بعض. فده بييسر امور جدا. ممكن يكون مثلا في حاجة معينة تعبانة، لما يبتدي يتعرف على مثلا اخوانه او اخواته وكده، فيبتدي هو عنده معلومة ده مش عارفها، فيبتدي يصلح له حاجة عنده او يبتدي يشوف مشكلة تتصلح، فده هيساعد في حل مشاكل كتيرة جدا عندنا. فديت هتبقى مادة ان شاء الله وربنا ييسر الحال. بيبقى في اجتماع ايضا بعدها مع الورش اللي هو بقى مع كل المنهج ان شاء الله، نشوف احنا عملنا ايه او اللي احنا محتاجين نعمله ايه الفتره اللي جايه، ايه اللي تعبنا، ايه اللي تعبنا من المعهد او اللي تعبنا بره المعهد، يعني ربما يكون في مشكله عند حد بنحاول نحلها وربنا ييسر الحل ان شاء الله. تمام. يبقى كده ان شاء الله عندنا باذن الله. انتوا بقى قصه اللي احنا المفروض المنهج يخلص دلوقتي وعندنا امتحانات و لا، الاصل اللي احنا بقى نديكم حقكم شويه. وعلى فكرة الدكتور حازم فضل يعني أنا وريته المدرسات بتاعتكم بتاعت الثلاث صور اللي فاتت النبأ والنزعات وعبث، وريته بفضل الله البحث بتاع تدبر

اللي هم العشر الأوائل اللي هم مسكين مجموعات التأويل، لا فضل لهم فضل علينا مش مشكلة، لكن احنا عايزين ورش او القادة تبقى مين كنتم من سنة اولى. تمام، هم اخواتكم طبعا مجموعات التأويل حاول يكونوا معاكم، لكن احنا عايزين قادة الورش من كنتم من سنة اولى مش من سنة ثانية. يبقى فضل لقادة الورش ونقسم الورش بقى بإذن الله جل وعلا. عايزين كده مجموعات مع طبعا بالتعاون مع أخواتكم في سنة تانية، مجموعات كده بفضل الله احنا فلانة مثلا هتبقى قادة الورشة الفلانية، ممكن تطلق على كل ورشة تطلق على نفسها اسم، تمام، زي ما هو أخواتكم كانوا بيعملوا، هتطلق مثلا على نفسها اسم، تمام، وتشوفوا العدد اللي تحت منها طبعا تبعا العدد اللي معانا كمجموعة فضل. احنا لو 100 يبقى 10 مثلا، كل واحد مع 10، احنا لو 50 كل واحد مع 5 او كل واحد مع 4. طيب هو طبعا الموضوع كبير قوي، تمام، بس الاصل ان هو يكون يعمل عمل دليل لله، مش غور ورائد او انا شايف نفس اللي انا انفع وكان ده لا، تمام. يبقى ده اول حاجه لله، مش عشان خاطر انا متصدق حديده خلاص. طبعا اللي عندها الكل على التواصل ده اصل، بس الاصل اللي قبل كده ان هو يكون الاخلاص، ان انا اكون بعمل عمل ده مش عمل سهل كده او عمل لا، ده في عمل برضو انا مطلوب مني ان انا اتواصل وان انا اشوف اخواتي او اخوانا او الكلام ده كله. طب الحمد لله. طيب يبقى طبعا التواصل ده امر اساسي، لكن قبل منه الاخلاص، ولا انا ما كنتش شايف ان انا بدخل هذا العمل اللي انا مثلا بخش عشان ابقى متصدر او كذا او كذا. لا احنا ما يهمناش التصدر بفضل الله ولا يلزمنا الكلام ده كله، تمام. هو الاصل ان هو يكون قادر اللي انا ابقى مدير، يعني مش كده او طبق وكلام ده كله، مش اي حد يقدر في حاجة زي كده. نعم تمام، جزاكم الله خير. طيب طيب الحمد لله اتحددوا خلاص، يبقى فضل الاجل على اول فعليه. تمام، بعطنا هذا اللي هو ايه ده، هتبقى معاه مثلا مجموعة من الاجل. تمام، اخونا الشيخ محمد حاول تشوف لك مجموعة اخوة ان شاء الله 2-3 وانا معاك. تمام، حاول توصل بس مش موجودة وحطني معاك يا عم في الورشة. طيب البداية ان شاء الله هتكون اول شهر صوم هيحلق لك. يعني بعد كده ان شاء الله هيبقى الثلاث، وهيبقى الماده التربيه نفسها الاربع ان شاء الله، بس مبدئيا بكره افتح لي قلبك. خلاص اتكلمنا عن موضوع الامتحانات، الحمد لله طبعا الابحاث زي ما قلنا الدكتور حازم مبسوط جدا من البحث اللي شافه، ومبسوط جدا من المدرسه، وده شجعه بفضل الله جدا المدرسات بتاعتكم وشاف الاسلوب بتاعها والطريقه والكلام ده، فده حاجه فرحته كده كده ان شاء الله. مجموعات التقوية طبعا سنة ثانية نحاول ان هم يبقوا برضو يشدوك ويشدوا ادركوا الفترة اللي جاية. تمام، ولكن طبعا مشاكل بقى ما نعرفش بعض وما بردوش على بعض، في تواصل ان شاء الله. في ناس كان تتبالي في المشاكل اللي احنا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، الفتره اللي جايه مفهوم جه منهج وسكريبت واضح للمنهج بتاعنا، واي حد من احنا قلنا عايزين نعمل لنا مشكله هتبقى صوتي واضح ولا واضح؟ الصوت يا جماعه. طب الحمد لله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب معلش انا بتاسف طبعا عشان اتقطع عندي. تمام. طيب حضرتك كنت بتقول يا شيخ محمد قصه الامتحان المقالي بعد كل شهر. انا بقول لحضرتك انا كنت معاك في الفكره ديت بس للاسف يعني مدير المعهد ما وافقش. دكتور محمد رفعت قال عشان خاطر ما نزودش على الناس او ما نكترش على الناس. انا كان رايي فعلا بعد كل صوره ان احنا نعمل امتحان مقالي على الصوره ديت. يبقى احنا ابتدينا نتكلم فيها مبدئيا وبعد كل امتحان بعد كل صوره المفترض يكون في امتحان مقالي. بس هم قالوا عشان ما نزودش على الناس هنحط برضو النقطه دي في الاعتبار معانا. السنه اللي فاتت زي ما قلت لحضرتك عملنا امتحان على بعد النبأ والنزعات عملنا امتحان مقالي على الصورتين دول بفضل الله وكان في تفوق رهيب من الناس. فانا كان نفسي اعمل كده السنه دي بس يمكن عشان خاطر بس احنا انشغلنا شويه. خلينا مع بعض الفتره الجايه ونشوف هنعمل ايه. تمام. طيب في اي حد عنده اقتراح تاني او مشكلة تانية او اي حاجة؟ اي اقتراحات اي مشاكل موجودة؟ تفضل. تفضل. ماشي تمام. تمام. طيب تمام. طيب الحمد لله. تمام. طيب ايه المشكله حاليا؟ احنا كلنا بسبب ضغوط الحياه ربما في بعض الاوقات بنقل او بنبعد او كلام من ده. تمام. طيب الحمد لله حضرتك رجعت فيه وده حاجه كويسه جدا. كملي مفيش ادنى مشكله. في ناس كتير على فكره استحدث من المعهد وانا عارف الكلام ده وانا قايل الكلام ده من الاول وبعت للدكتور حازم رساله على فكره عشان اعرفه الموضوع ده. تمام. وباينه جدا من التدبرات. يعني انا قلت لكم قبل كده التدبرات في سوره النبأ كانت حوالي 34 تدبر، في سوره النزعات كان حوالي 18. يعني قلينا